ومرتبة الإيمان التي جاء ذكرها في الحديث جاءت مقرونة في الحديث مع الإسلام، ولهذا فسر الإسلام في الحديث بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة التي في القلب. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه العقيدة إذا صح من القلب استقامته عليها فإن الجوارح تستقيم، ولهذا قيل كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم، لأن القلب إذا استقام بالاعتقاد الحق الاعتقاد الصحيح فإن الجوارح تستقيم تبعا لاستقامة القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والإيمان إذا ذكر في النصوص مقرونا مع الإسلام فإنه يراد بالإيمان العقيدة التي في القلب، ويراد بالإسلام العمل الظاهر، مثل ما جاء في الحديث: قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. فهذا في حال اقتران الإسلام بالإيمان أو الإيمان بالإسلام. أما في حال ذكر كل منهما على حدة فإنه يتناول معنى الآخر على القاعدة المعروفة في كثير من الأسماء. قال أهل العلم: إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. وهذه القاعدة أيضا يعبر عنها بقولهم: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وتنطبق على أسماء كثيرة جدا. فالحاصل أن الإيمان رتبة عظيمة من رتب الدين، ومنزلة عالية من منازله، ويعنى بالإيمان صحة استقامة القلب بالاعتقاد الصحيح، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الست هي أصول الإيمان، ولهذا لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال جبريل الإيمان عرفه بأصوله التي عليها قيامه. فهذه أصول الإيمان، أركانه التي عليها يقوم، مثل ما عرف أيضا الإسلام بمبانيها التي عليها يقوم. لم يعرف الإسلام بكل أعماله، وإنما عرفه بأعظم أعماله، ولم يعرف الإيمان بكل ما يندرج تحته، وإنما عرفه بأصوله التي عليها قيامه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال في الحاشية: وهي أي مرتبة الإيمان أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها. أعم من جهة نفسها لأن الإيمان كما تقدم رتبة أعلى من الإسلام، ومن تحقق الإيمان في قلبه وعمر بالاعتقاد الصحيح فجوارحه تستقيم تبعا لاستقامة القلب على الإسلام الذي هو العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل مسلم ولهذا كل مؤمن مسلم، فالإيمان أعم من مرتبة الإسلام، أعم من مرتبة الإسلام، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، كما في الآية الكريمة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والصحيح من قولي أهل العلم في الآية أن هؤلاء الأعراب مسلمين دخلوا في الإسلام، ليسوا منافقين، دخلوا في الإسلام، لكن لما ادعوا لأنفسهم الإيمان قالوا آمنا، ولم يبلغوا بعد هذه الرتبة، قال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني لم تبلغوا هذه الرتبة، رتبة الإيمان، لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني يتمكن، فإنما يكون العبد مؤمنا بتمكن الإيمان في قلبه. فالحاصل أن رتبة الإيمان أعم من رتبة الإسلام من جهة نفسها، وأخص من جهة أصحابها، وأخص من جهة أصحابها، أخص من جهة أصحابها، يوضحه قوله بعده وأهله هم خواص أهل الإسلام، وأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان، فهي أخص من جهة أصحابها، أن أهل هذه الرتبة أقل من أهل رتبة الإسلام، فهم خواص من عباد الله سبحانه وتعالى، أكرمهم الله سبحانه وتعالى ببلوغ هذه الرتبة، ثم خواص الخواص الذين يبلغون رتبة الإسلام، الذين يبلغون رتبة الإحسان التي أعلى الرتب وأعلاها وأرفعها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو بضع وسبعون شعبة. البضع بكسر الباء من الثلاثة إلى التسعة، والشعبة الطائفة من الشيء والقطعة منه، والشعبة من شعب الإيمان يدخل تحتها أفراد من الخصال، فهي من حيث هذا العدد يكون تحتها أفراد من الخصال. هذا لفظ الحديث يعرف بحديث، يعرف عند أهل العلم بحديث الشعب، وهو في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء، شعبة من شعب الإيمان. وهل المراد بالعدد التحديد أو التكثير؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يرى أن الحديث عين الشعب بهذا العدد بضع وسبعون فلا تزيد عن ذلك، ومنهم من قال إن العدد هنا ليس للتعيين وإنما للتكثير، أي أنها شعب كثيرة، وهذا جاري على طريقة العرب خاصة في استخدام هذا الرقم من الأعداد السبعة والسبعين والسبعمائة، يستعملونه في التكثير، تكثير العشرات أو تكثير المئات، فيقول سبعين أو يقولون سبعمائة، ولا يقصدون العدد نفسه وإنما يقصدون إشارة إلى الكثرة وأنه عدد كثير. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان 74 شعبة، أي الإيمان شعبه كثيرة بهذا العدد، أو الإيمان شعبه شعبه كثيرة جدا لا على وجه التعيين بهذا العدد. فالإيمان شعب، شعب كثيرة، الإيمان 74 شعبة، الشعبة الخصلة، فالإيمان خصال كثيرة عديدة. وهذا فيه دعاء أو دعوة لأهل الإيمان إلى التنافس في هذه الشعب وتحصيلها، وأن حظهم من الإيمان بحسب حظهم من شعبه. ولهذا عد أهل العلم هذا الحديث في جملة الأحاديث الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه سواء على درجة واحدة، لأن الإيمان شعب كثيرة، وأهل الإيمان يتفاوتون من حيث القيام بهذه الشعب، فليسوا في القيام بها على درجة واحدة. إذن إيمانهم متفاوت، إيمانهم متفاوت. خذ على سبيل المثال ما ذكره في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام، قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا عمل ظاهر من أعمال الإيمان، عمل ظاهر من أعمال الإيمان. وأهل الإيمان من حيث العمل بهذه الخصلة ليسوا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة. وقل مثل ذلك في سائر خصال الإيمان وشعبه. فعلها قال رحمه الله تعالى: فأعلاها قول لا إله إلا الله، أي فأعلى شعب الإيمان قول العبد لا إله إلا الله، فهي كلمة الإخلاص وكلمة الإسلام، وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى وأساس الملة ومفتاح الجنة. هذا فيه فضل هذه الكلمة العظيمة وعظيم شأنها ورفيع مكانتها، وأنها أعلى شعب الإيمان على الإطلاق. فهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وهي كلمة التقوى، ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهي كلمة الحق، له دعوة الحق، وهي العروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهي كلمة الشهادة، وهي كلمة التوحيد، وهي أعلى الذكر، وهي أفضل خصال الإيمان وأعلاها. ولهذا قال في الحديث: فأعلاها أي شعب الإيمان قول لا إله إلا الله. والمراد بقول لا إله إلا الله أي بالقلب واللسان، على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن القول إذا أطلق يراد به قول القلب واللسان، القول إذا أطلق يراد به قول القلب واللسان، وإذا قيد فبحسب ما قيد به، يقولون بأفواههم ويقولون في أنفسهم، إذا قيد فبحسب ما قيد به، أما إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب واللسان، مثل قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. المراد بالقول هنا قول القلب عقيدة، وقول اللسان نطقا وتلفظا، نطقا وتلفظا. فأعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله بالقلب، أي اعتقادا جازما راسخا بما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه، وقولها باللسان نطقا. والنطق بهذه الكلمة هو أفضل الذكر، كما صح بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهي أفضل الكلمات وأجلها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فيأفضل الكلمات وأجلها، وهي مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل، وهي مفتاح الدخول في هذا الدين. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهي أول ما يكون به دخول هذا الدين، فهي مفتاح الدين، وهي مفتاح الجنة وتمام المنة وأساس الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. قال رحمه الله تعالى: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي وأصغر شعب الإيمان إزالة الأذى عن الطريق من شوك وحجر ونحو ذلك مما يتأذى المار به. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا فيه أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، هو صريح في دخول العمل الظاهر في مسمى الإيمان. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. فالحديث صريح في أن هذا العمل الظاهر الذي هو إماطة الأذى عن الطريق خصلة من خصال الإيمان وشعبة من شعبه، ففي هذا الدلالة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان ليس مجرد الاعتقاد الذي في القلب، ليس مجرد الاعتقاد الذي في القلب، بل أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا الصلاة والحج والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدقات إلى غير ذلك، هذه كلها من خصال الإيمان، كلها من خصال الإيمان وشعبه. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعبة من شعب الإيمان قد يتقال بعض الناس من شأنها ومكانتها، لكنها عند الله عظيمة، خاصة إذا قام في قلب المميط للأذى عن الطريق النصح لعباد الله والرأفة بهم والرحمة وحب الإحسان إليهم، فإن هذا يعلو به العبد علوا عظيما وترتفع به درجاته عند الله، بل قد يكون سببا لدخوله الجنة، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: مر رجل بغصن شجرة ذي شوك فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم. انتبه لقوله: لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، قام في قلبه رحمة وشفقة وإحسان وحب الخير، قال: لا أدع في طريق المسلمين فيؤذيهم. وهذا أيضا يستفاد منه فائدة عظيمة جدا، وهي أن المؤمن الصادق قلبه لا ينطوي تجاه إخوانه المسلمين إلا على الخير، فهو حريص على بعد الأذى عنهم الحسي والمعنوي. الحسي مثل الشوك، والمعنوي قل ما شئت من أنواع الأذى المعنوي: الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء وغير ذلك، هذا كله أذى، وقد يكون في نكايته وضرره أشد من ضرر شوكة تخز الإنسان في قدمه. فالمؤمن الصادق لا ينطوي قلبه إلا على حب الإحسان لإخوانه والبعد عن إيذائهم، ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد ولا، بل ليس فيه إلا الخير وحب الخير، كما في الآية الكريمة: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إماطة الأذى عن الطريق هذه الخصلة ما جاءت هكذا من المميط للأذى، وإنما جاءت من إيمان في قلبه وإحسان وحب الخير لإخوانه. ولهذا بعض الناس يميط الأذى عن الطريق، وبعضهم يدع الأذى في الطريق يراه ولا يميطه، وبعضهم يضع الأذى في الطريق. فهل هؤلاء على رتبة واحدة؟ هذا أيضا من الدلائل على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان، وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة. وفي هذا أيضا فضل الدين، فضل هذا الدين وعظيم مكانته، وأنه دين عظيم فيه صلاح أحوال العباد من جميع الأمور، من جميع الأمور في جميع الجوانب وفي جميع المجالات، يحقق الخير والعباد للعباد والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة. ففيه صلاح أمور الدين وصلاح أمور الدنيا وصلاح أمور الآخرة. نعم. والحياء شعبة من الإيمان، أي بعض منه، وإنما جعله بعضه لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي، ولأن الإيمان ينقسم إلى اتمار وانتهاء، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان. والحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا، بل هو خاصة الإنسانية. وفي الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهو غريزة يحمل المرأة على فعل ما يجمل ويزين، ما يجمل ويزين ويزين ويمنع، أحسن الله إليك، ما يجمل ويزين ويمنعه من فعل ما يدنس ويشين. قال: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، شعبة من الإيمان أي خصلة من خصال الإيمان. والحياء كما لا يخفى من أعمال القلوب، الحياء من أعمال القلوب، وله أثره العظيم على الجوارح، فهو عمل قلبي. وهذا فيه أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، فالحياء إيمان، والتوكل إيمان، والصدق إيمان، والإنابة إيمان، والخشية إيمان، والخوف إيمان. هذه الأعمال القلبية كلها داخلة في مسمى الإيمان. فالإيمان مثل ما قال أهل العلم في تعريفه: قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وعمل القلب واللسان والجوارح. القلب له أعمال كثيرة، القلب له أعمال كثيرة كلها داخلة في الإيمان، منها الحياء، هذه الخصلة العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الشعب: والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالحياء شعبة من شعب الإيمان العظيمة، وهو خصلة قلبية أو عمل قلبي. إذا وجد في قلب العبد أعانه على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، إذا وجد الحياء في قلب العبد أعانه على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. ولهذا الحياء خصلة عظيمة جدا تعين على الخير، وهو كما جاء في الحديث: لا يأتي إلا بخير. الذي فيه الحياء حياؤه لا يأتيه من جهة حياءه إلا الخير، قال: لا يأتي إلا بخير. وقال: الحياء خير كله. فالحياء إذا وجد في العبد فهذه من أعظم النعم، من أعظم النعم، ولا سيما إن وجد في قلبه أعظم الحياء وأجله وأرفعه قدرا، وهو الحياء من رب العالمين جل وعلا، فهذا أعظم الحياء. كما في الحديث: استحيوا من الله حق الحياء، أعظم الحياء الحياء من الله سبحانه وتعالى، والحياء من الله حفظ للقلب عما يغضب الله، وحفظ للجوارح عما يسخطه جل في علاه، وصيانة للنفس عن المعاصي والرذائل وغير ذلك. قال استحيوا من الله حق الحياء. الحاصل الحياء خصلة عظيمة إذا وجدت في العبد أعانته على الخيرات والفضائل وحجزته عن السيئات والرذائل. وإذا انتفت هذه الخصلة عن العبد أو لم يكن من المتحلين بها فإنه يفعل الأفاعيل ولا يبالي. قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي ليس عنده حياء لا يبالي فيما يفعل لأن منزوع الحياء. ولهذا الناس اعتادوا إذا رأوا من شخص إفراط في استفساف الأمور وحقير الأعمال والجرأة على الإقدام عليها يعبرون عنه بماذا؟ ما عنده حياء، دائما تأتي عليه ما عنده حياء، ما يستحي، لأنهم يعرفون مستقر في نفوس الناس أن الحياء إذا وجد يمنع ويحجز ويردع، فهو من أعظم الخصال وأجلها وأرفعها. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا الذي ذكر المصنف رحمه الله هو لفظ حديث كما قدمت، يعرف عند أهل العلم بحديث الشعب. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا الحديث هو أجمع حديث في بيان الإيمان وتعريفه، أجمع حديث في بيان الإيمان وتعريفه، وهو مشتمل على أن الإيمان قول، أعلاها قول لا إله إلا الله، والقول يتناول قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا، ويشتمل الحديث على أيضا دخول الأعمال في مسمى الإيمان، والأعمال منها أعمال القلوب ذكر منها الحياء، ومنها أعمال الجوارح وذكر منها إماطة الأذى عن الطريق. وقول أعلاها وأدناها هذا يدل أن بين الأعلى والأدنى شعب كثيرة. هذه الشعب الكثيرة منها ما هو من أعمال القلوب مثل الحياء ونحوه، ومنها ما هي من أعمال جوارح مثل إماطة الأذى، وما هو أعلى منها من شعب الإيمان. ويأتي في أعلى ما يكون الصلاة والزكاة ومباني الإسلام الخمسة، فهذه كلها من شعب الإيمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا. فأفاد الحديث أن الإيمان يتناول هذا كله، يتناول القول والاعتقاد، ويتناول الأعمال، أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان. وأفاد الحديث أن شعب الإيمان ليست على رتبة واحدة، لها أعلى ولها أدنى، وكلها عظيمة، كلها من شعب الإيمان، لكن بعضها أعلى من بعض وبعضها أرفع شأنا من بعض. وأفاد الحديث أن أهل الإيمان متفاوتون فيه، وأنهم ليسوا فيه على رتبة واحدة بحسب تفاوتهم قياما بهذه الشعب. وأفاد الحديث أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف أيضا بحسب حظ الناس من هذه الشعب.